بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ما الذي ينفع الميت بعد الموت؟ لو انك ضررت بابيك وامك بعد الوفاة حينما ينطلق رجل، مات ابي وماتت امي، هل علي من البر شيء بعد موتهما؟ تذكر عبد الله، الصلاة عليهما، الاستغفار لهما، تذكر عبد الله، انفاذ عهدهما، صلة الارحام التي لا توصل الا من جهتهم. ماذا ينفع الميت بعد موته؟ لو انني نزلت الى ارض المعركة وقاتلت مقبلا غير مدبر تمت، هل يغفر الله لي؟ الروح تحبس بدينها، تحبس. وماذا بعد الموت؟ من ضمن الاشياء يا اخواني التي تنفع الميت بعد الموت العلم. تخيل كده لو اتيت بولدك علمته الوضوء، ما يتوضا ابنك وضوءا بعد حياتك الا وذلك في ميزان حسناته. بلا نزاع الحد ينفع الاموات. ماذا ينفع الميت بعد موته؟ حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلي صالحا فيما ترك. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فالموت قريب يا هل يجوز أن نصلي ونهب الصلاة للميت؟ ماذا ينفع الميت؟ هل قراءة القرآن تصل للميت؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور المقابر. ماذا ينفع الميت؟ عارفين يا اخواني من كتر الزحام اللي بالجنازه بيعمل ايه؟ قراء الميات يقرا ايه او ايتين ويصدق عشان يقوموا الاولانيين ويجوا التانيين. قال لي اصل ده الربع بتاعه ب3000. قراء الميات منهم من يشرب المخدرات ويحش ويشرب جوزه وبعدين يروح يقرا. ماذا ينفع الميت بعد موت؟ المرأة التي تنوح تؤتى يوم القيامة عليها سربال من قطرات للنار يوم القيامة. ليه؟ لأن هذا يا إخواني تسخط على قدر الله تبارك وتعالى. عبد الله، ازرع في ربيع حياتك قبل جدوبة أرض شخصك، ادخر من قوت قدرتك قبل زمان عجز، يا رابطا مناه بخيط الأمل، إنه ضعيف. تسجيلات العثيمين الإسلامية يسرها أن تقدم لكم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ علاء سعيد بعنوان ماذا ينفع الميت بعد موته، والآن مع فضيلة الشيخ. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأراضين، ومالك يوم الدين، من قبله فهو المقبول، ومن حاربه فهو المخذول، من التجأ إليه عز، ومن توكل عليه كفاه، ومن أطاعه تولاه، ومن بارزه حطمه، ومن أشرك به أحرقه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، المبعوث رحمة للعالمين، وحجة الله على الخلائق أجمعين، الذي جاهد في الله حق الجهاد وقمع أهل الزيغ والفساد، فتح الله به قلوبا غلفة وأعينا عمية وآذانا صمة. فصلوات الله وتسليماته عليه وعلى أصحابه الطيبين الطاهرين وزوجاتي أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الموحدون الكرام، فإن من الناس من دب في قلبه الإيمان، والإيمان إذا خالط القلب أو إذا خالطت بشاشة الإيمان القلب ما خرجت منها أبدا، فيحب أن ينفع الناس سواء من الأحياء أو من الأموات، فتراه يدعو إخوانه للأمر بالمعروف ولتطبيق المعروف، وتراه ينهاهم عن المنكر. وإذا ما مات ميت من أقاربه أو من غير أقاربه أراد أن يوصل شيئا لهذا الميت لعل الله تبارك وتعالى أن ينفعه بذلك الشيء الذي يفعله. فهناك قلوب لأناس بررة لأناس صالحين يبحثون عن أشياء تنفع الميتين. من ثم أردت أن أتكلم عن هذه المسألة فقط، وهي ما الذي ينفع الميت بعد الموت، لأن كثيرا من الناس يخطئ الطريق فربما يفعل شيئا للميت وهذا مردود عليه ولا ينفعه بين يدي الله جل وعلا. فلقد قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. يا حبذا لو أنك ضررت بأبيك وأمك بعد الوفاة، حينما ينطلق رجل ويقول: يا رسول الله، مات أبي وماتت أمي، هل علي من البر شيء بعد موتهما؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، الصلاة عليهما، الاستغفار لهما، انفاذ عهدهما، صلة الأرحام التي لا توصل إلا من جهتهم. وبين المصطفى عليه الصلاة والسلام. فتعالوا يا إخواني لكي ننظر إلى هذه الأشياء التي تنفع الميت بعد الموت حتى توصي أولادك أن يفعلوها معك على الأقل بعد الموت، وأن تفعلها مع الميتين الذين ماتوا لك وأردت أن تنفعهم بين يدي رب العالمين. فربما الواحد منهم محتاج إلى حسنة واحدة. ورد يا إخواني في الأثر أن بعض الناس يعذبون في قبورهم وفجأة تنزل عليهم الرحمات والسكنات من قبل رب الأرض والسماوات، فيقول: أي رب، ما هذا؟ فيقول: أي عبد، إن لك عبدا من العباد قد دعا دعوة لك فقبلتها وشفعته فيك. فيا إخواني، أول شيء ينفع الميت وينبغي أن يكتب في وصية الجميع قضاء الديون. في البخاري في يوم من الأيام النبي عليه الصلاة والسلام جالس ثم قال: إن من قاتل لله جل وعلا، أي لإعلاء كلمته سبحانه وتعالى لله جل وعلا، فقاتل مقبلا غير مدبر فمات، غفر الله عز وجل له ذنوبه. جلس رجل قال: يا رسول الله. قال: نعم. قال: لو نزلت إلى أرض المعركة وقاتلت مقبلا غير مدبر ومت، هل يغفر الله لي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، يغفر الله لك. ثم سرعان ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أيها الرجل، أعد علي السؤال. فقال: يا رسول الله، قلت لك لو أنني نزلت إلى أرض المعركة وقاتلت مقبلا غير مدبر فمت، هل يغفر الله لي؟ قلت لي: نعم. قال: نعم، إلا الدين، هكذا أخبرني جبريل عليه السلام، مع أنه شهيد في أرض المعركة. ولذلك يا أخواني في الوصية نحن كاتبين إيه؟ نقول: والديون تنقسم إلى قسمين، ديون لله وديون للعباد. تقول لي: هو يعني إيه ديون لله؟ أقول لك: نظرت نظرا ولم توفي به، ده دين ولا مش دين؟ دي كما أتت المرأة للنبي عليه الصلاة والسلام وسيأتي: يا رسول الله، إن أمي نظرت أن تحج وماتت ولم تحج، أفأحج عنها يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: اقض الله فالله أحق بالوفاء سبحانه وتعالى. فقضاء الديون سواء كانت ديون لله أو ديون للعباد، يا إخواني من نوى قضاء الديون ومات فإن قضي من ماله قضي، وإن لم يقضي قضى الله عز وجل عنه بين يديه سبحانه وتعالى. لكن يموت ويعرف أن فلانا له عنده حق ويمنع هذا الحق. أتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أتت جنازة فمشي مع الجنازة صلى الله عليه وسلم لمكان الخلاء اللي هيصلوا فيه، ثم قال عليه الصلاة والسلام: هل على الرجل دين؟ قالوا: نعم، عليه ديناران. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا على صاحبكم. وأراد أن يرجع عليه الصلاة والسلام، قال أبو قتادة: يا رسول الله، دينه علي وصلي عليه. فوقف صلى الله عليه وسلم فصلى عليه. هذا الحديث نسخ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل قول الله تبارك وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، قال: من مات وعليه دين يقضى من ماله، فإن لم يكن فدينه علي، فأنا أولى بكم من أنفسكم، صلى الله عليه وسلم. فصلى عليه عليه الصلاة والسلام. عرف لما صلى إلا حصل ثاني يوم، قال: يا أبا قتادة. قال: نعم يا رسول الله. قال: قضيت الدين. قال: يا رسول الله، مات بالأمس، يعني اللي ده لسه بس ميت اليوم اللي بعديه. قال: يا أبا قتادة، قضيت الدين؟ قال: لا يا رسول الله. يا أبا قتادة قضيت الدين؟ قال نعم. قال الآن برد عليه، برد عليه يعني كأنه كان في عذاب بسبب دين عياذا بالله. بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث أن الروح تحبس بدينها، تحبس الروح بدينها. فأول شيء يا إخواني ينفع الميت هو سداد الإيه؟ سداد الديون، سواء كانت لله أو لغيره. ولذلك أجمع العلماء كما يقول ابن القيم على أن قضاء الدين عن الميت حتى وإن قضاه أجنبي عنه، لأن أبو قتادة هذا لم يكن من أقاربه، لا ابنه ولا عمه ولا ما أشبه هذا، حتى وإن كان أجنبي فيجوز هذا ولا شيء في ذلك عند العلماء. أنا فاكر أبو جابر عبد الله بن حرام لما مات كان عليه دين، النبي عليه الصلاة والسلام قال يا جابر اقضي عن أبيك، قال ليس معي يا رسول الله إلا هذا التمر، قال تعال بنا يا فلان لك عند عبد الله كم؟ يقول كذا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام سامحه، يقول لا يا رسول الله أريد مالي، يروح للثاني سامحه يقول لا يا رسول الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى هذا قال يا جابر، قال نعم يا رسول الله، قال اجمع لي التمر، فجمع له التمر. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم قال أرسل لكل من له دين على أبيك، فأتى بالجميع، قال كل لهم يا جابر، كل القوم بقى يوزن لهم جابر. قال والطمر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقضيت دين أبي جميعا والطمر ما نقص بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأولى قضاء الديون، الثانية يا إخواني علي أي نذر من النذور اقضيه، علي أي نذر من النذور اقضيه. سعد بن عبادة رضوان الله تعالى عليه انطلق للنبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إن أمي نذرت نذرا هل يجزئها أن أوفي النذر عنها؟ قال النبي نعم صلى الله عليه وسلم. ولذلك مدح الله تبارك وتعالى مثل هؤلاء، قال وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم، قال وليوفوا نذورهم سبحانه وتعالى. فأمر بإيفاء النذر. من ضمن الأشياء التي تنفع الميت بعد موت الصدقة، سعد بن عبادة كان برا لما أمه ماتت فرجع قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمي ماتت ولم أدركها، هل يجزئ أن أتصدق عليها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم تصدق عنها. فأخذت سنة، أردت أن تتصدق بصدقة على ميتك فهذا جائز ويصل الثواب بنص حديث كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأفضل الصدقات يا إخواني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الصدقات الماء، أفضل الصدقة الإيه؟ الماء. فاكرين حديث البخاري أن الله عز وجل غفر لرجل بسبب أنه سقى كلبا، كان عطشان شرب من البئر خرج لا وجد الكلب يلهث من يلهث الثرى من العطش اضطراب، راح ملأ الخف بتاعه وراح شرب مشرب الكلب فغفر الله عز وجل له. بل امرأة بغي من بني إسرائيل في الحديث الآخر غفر الله عز وجل لها بسبب أنها سقت كلبا، فما بالك إذا سقيت آدميا من الآدميين. ولذلك أفضل الصدقات يا إخواني كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الماء، حتى قال رب العالمين وجعلنا من الماء كل شيء حي. من ضمن الأشياء التي تنفع الميت بعد موت الدعاء والاستغفار، أنت تقول والذين جاءوا من بعدهم في الآية، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا إيه؟ اغفر لنا، والمين أهو ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. والنبي عليه الصلاة والسلام على القبر كان يقول استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل، وسألوا له التثبيت. يبقى إذن الدعاء والاستغفار يصل إلى الميت، حتى في الحديث أو ولد صالح يدعو يدعو له. وأذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج مرة إلى المقابر وأم المؤمنين عائشة خرجت خلفه تظن أنه سينطلق إلى زوجة من الزوجات، أخبر عائشة رضي الله تعالى عنها أن جبريل نزل من عند رب العالمين يخبره أن الله يأمره أن ينطلق إلى المقابر لكي يستغفر لأهل البقيع. حتى أنت لما تروح المقابر سني لك النبي عليه الصلاة والسلام تقول إيه؟ السلام عليكم دار قوم مؤمنين أنتم الصادقون وإن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. يبقى دعاءه، يبقى الدعاء ينفع الأموات والاستغفار لهم ينفع الأموات كذلك كما ذكر. حتى أنت في صلاة الجنازة تدعو الله تبارك وتعالى أن يغفر له وأن يعافيه وأن يرحمه. من ضمن الأشياء يا إخواني التي تنفع الميت بعد الموت العلم. تخيل كده لو أتيت بولدك تعلمته الوضوء. ما يتوضأ ابنك وضوءا بعد حياتك إلا وذلك في ميزان حسناتك. لو علمته الصلاة، لو علمته ذكرا من الأذكار. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع إيه؟ عمله إلا من ثلاث، منهم علم ينتفع به، سواء بشريط، سواء برسالة، سواء كان مكتوبا، كان مسموعا، ولو ساهمت في ذلك. لو ساهمت في ذلك شريط من أشرطة أهل العلم مثلا الذي ينفع الله عز وجل به الناس، أطبعه على حسابي ووزعه للناس. رسالة من الرسالات تنفع الناس، أروح أنا مش عارف أكتب، غيري بيكتب وأنا أنفق عليها ووزعها على الناس، علم ينتفع به. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ومن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده. ولذلك يا أخواني تخيلوا الإمام الشافعي مات سنة 204 من الهجرة، وإلى الآن نترحم عليه ونقول قال الشافعي رحمه الله. إيه اللي رفعه؟ أنا وإنت يفتكرون قد إيه؟ يفتكرون قد إيه بعد الموت؟ مفيش، جمعة ونسيوا، جمعة ونسيوا، باكوا شوية وخلاص وانتهت. ولذلك علم، والله العلم يا إخواني يرفع صاحبه حيا. الكلب إذا اصطاد صيدا حلال ولا حرام؟ تقول لي إن كان كلب جاهل حرام، كلب متعلم حلال. شوفوا لغاية فين. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. يعني لو ضربت صقر، ضربت كلب أكرمك الله وصد لك صيدة، الصيدة بتاعت الكلب دي ايه؟ حلال. وصيدة الكلب الجاهل حرام. يعني حتى العلم رفع مين؟ الله المستعان. من ضمن الأشياء يا إخواني التي ينتفع بها الميت بعد الموت الحج عنه، حتى قال ابن تيمية بلا نزاع الحج ينفع الأموات، بلا نزاع بين الأئمة، حتى نقل النووي الإجماع على هذا. ذلك كان في رجل بيحج مع النبي عليه الصلاة والسلام فيقول لبيك عن شبرمة، قال حججت عن نفسك أولا؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. إذا النبي عليه الصلاة والسلام يجوز الحج عن الغير. وكذلك العمر، حتى قال عليه الصلاة والسلام حج عن أبيك واعتمر، حج عن أبيك وإيه واعتمر. فيجوز لكن تكون اعتمرت عن نفسك أولا، حتى لو إن امرأة ستحج لرجل يجوز، ورجل سيحج لأنثى أيضا يجوز، ولا فرق بين أنثى وذكر في ذلك. من ضمن الأشياء يا إخواني التي تنفع قضاء نذر الصيام. يعني لو أن إنسانا نذر أن يصوم يوما أو يصوم شهرا فمات ولم يقضي، اسمع ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، من مات وعليه صيام نذر فليصم عنه وليه. خد بالك، لأن بعض العلماء من الفقهاء كالشافعية وغيرهم يقول كل صيام فريضة يجزي أن أنت تصوم عنه. لا، صيام النذر بس كما قال الإمام أحمد عليه رحمة الله. ذلك مرة أم المؤمنين عائشة سألت من امرأة قالت يا أم المؤمنين أمي عليها شهر صيام هل أصوم عنها؟ وقالت لها شهر رمضان. فقالت صومي عنها، جت لسه هتمشي قالت تعالي، ماذا تقولين؟ قالت عليها شهر رمضان وماتت، أصوم عنها؟ قلت نعم. قالت لا، أطعمي عن كل يوم مسكينة، وإذا كان صيام نذر فصومي عنها. يبقى كأنها بتقول إن الصيام عنها فين بس؟ صيام النذر. حتى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لا يصلي أحد عن أحد، مش حد بيصلي عن التاني، خدت لك؟ ولا يصوم أحد عن أحد. قالوا له وصيام النذر يا ابن عباس؟ قال صيام النذر يجزئ، صيام النذر ماله يقضي، لكن صيام غير النذر يا اخواني لا، انما يقضى يطعم عن كل يوم مسكين، على الرجح من اقوال العلماء، ودي فتوى الامام احمد واسحاق عليهم رحمة الله. هل يجوز ان نصلي ونهب الصلاة للميت؟ الجواب لا. بعض الناس يجيب لك حديث ضعيف ان من البر بعد البر ان تصلي لوالديك مع صلاتك وان تصوم لهم مع صيامك. حتى الحديث ده ضعيف، حتى وكأهل من الصلاة ايه؟ قال الصلاة الدعاء والصيام هنا بمعنى الصدقة، يعني حتى على صحة الحديث. ولذلك يا اخواني مفيش واحد يصلي عن الثاني، لا يجزئ الصلاة. طيب الصيام، مفيش الا صيام النذر فقط على الراجح من اقوال العلماء عليهم رحمة الله. هل قراءة القرآن تصل للميت؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور المقابر؟ نعم. هل هل ورد عنه أنه قرأ فاتحة الكتاب؟ قال اقرأوا الفاتحة. يا عم القرآن في حاجة؟ ما فيهوش حاجة يا عم القرآن، كلام الله. لكن القرآن للأحياء أم للأموات؟ لينذر من كان إيه؟ حيا. ولذلك قال ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. قال هذه القراءة ليست من سعيه، وعلى ذلك ما جيش أنا أقرأ لي جزءا من القرآن ولا شيء وأهبه لهؤلاء. ولذلك المياتم والصوانات اللي بيعملوها والمبالغ اللي بيدفعوها. واحد أنا مرة واحد جاب لي شريط لأحدهم، عارفين يا أخواني من كتر الزحام اللي في الجنازة بيعمل إيه؟ يقرأ آية أو آيتين ويصدق عشان يقوموا الأولانيين ويجوا التانيين. قال لي أصل ده الربع بتاعه ب3000. بالله عليك مثل هؤلاء يا اخوان، احنا مش نتكلم حتى على مثل هذا. بعض العلماء قال هو اخذ عليه اجر، اخذ على قراءته ايه اجر. طب هيهب اجر للميت ازاي؟ هيهب ثواب ازاي؟ هو اصلا اخذ على قراءته اجر. وعلى ذلك ننتبه يا اخواني من مثل هذه القضيه. خدت بالكم؟ حتى والله منهم من يشرب المخدرات ويحشش ويشرب جوزه وبعدين يروح يقرا. دول اللي بيقراوا كانهم يبيعون القران الكريم عياذا بالله سبحانه وتعالى. حتى النبي عليه الصلاه والسلام قال في حديث أذكره، قال اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. يوصلش ليه؟ عايزين فقط يتقاضون الأجور عليه. ذلك يا إخواني ننتبه من مثل هذه الأمور. إنما إيه اللي ينفع؟ ادعو يا أخي. وبعدين الدعاء لا يشترط أن أنت تكون هناك عند الميت. أنت لو في أقصى الشرق وفي أقصى الغرب ودعوت الله لك تبارك وتعالى له خلاص. من ضمن الأشياء يا إخواني التي تنفع الميت، اترك النياحة عنه، اترك النياحة، الصويت واللطف، كل هذا ما يجيد. حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: اثنتان بهما كفر في أمتي ذكر منهم النياحة. وفي حديث آخر قال: أربعة من أمر الجاهلية في أمتي لا يتركهن ذكر منهم النياحة صلى الله عليه وسلم. حتى أخبر أن المرأة التي تنوح تؤتى يوم القيامة عليها سربال من قطران عياذا بالله جل وعلا، من قطران النار يوم القيامة. ليه؟ لأن هذا يا أخواني تسخط على قدر الله تبارك وتعالى وقدره. لأن مين الذي قبض هذا؟ لكن تعالى: يا بعلي يا كذا تركتنا لمن؟ تركهم لله تبارك وتعالى. عارف في بعض القرى الريفية في واحدة اسمها الندابة. الندابة دي تيجي الندابة، هو ده فين؟ يقول له شغال في الحتة الفلانية وله أولاد كذا وزوجة كذا. وتروح قاعدة تسخن الجنازة وتاخد أجر على هذا، تسخن الجنازة. في يوم طالعين المقابر: ويا جماعة ما تخرجوش معنا النساء، يا جماعة يا جماعة النبي عليه الصلاة والسلام نهى النساء أن تتبع الجنازة ولم يعزم عليهم. ولذلك العلماء قالوا للكراهة في حديث أم عطية برضو طلعت عمالين ندفن، ودي عمالة تصرخ ندفن وتصرخ زي وقف على المقابر. قلت خلاص انت عايز ايه يا حبيبي؟ قلت لها تعالي ادخلي معاه، تعالي ادخلي معاه. والله ما تتحرك، ما تحركت، سكتت، مش هتدخل. طب ليه ده؟ ليه يعني؟ قلنا نقف ندعو، نقف نستغفر. في يوم سمعت من احد المشايخ حفظهم الله، قال واحد بقى عمال يمثل على ابي، اول ما ابوه مات غسلوه كفنوه، يلا يا جماعه هننزل على المسجد. ابويا ما تاخدوش ابويا من البيت. يا عم هندفنه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اسرعوا بالجنازه. ابويا ما تدفنه. يا عم ابعد، يا عم اصبر واحتزم. ابويا. قالوا له خلاص ابوك عندك، لما ده عندي تعالوا شيله. طب ليه من الاول يا اخواني؟ ليه؟ والله لا ينزل معك ولد ولا ينزل معك حد. رجل من الاثرياء بدون ذكر اسماء عندنا هناك في السعوديه، يقدر الله تبارك وتعالى في المكان اللي انا فيه، يطلب من احد المشايخ انه يجي له وهو مريض مصاب. عفى الله عز وجل جميع المسلمين بالسرطان. اولاده الثلاثه ما اخبروهوش، ما قالوش لي. واذا جايبين الشيخ قالوا له هو تعبان بكذا، بس ما تقولوش يا عم الشيخ، احنا قايلين ان هو عنده يعني اشياء بسيطه. دخل عليه اشياء بسيطه، دخل عليه فقال لاولادي اخرجوا عني، ثم بكى. فقال الشيخ: ما يبكيك، لا باس ان شاء الله. فهو ان شاء الله. فقال له: يا شيخ يقولون ان انت مريض مرض بسيط، لكن انا اشعر ان المرض عسير وليس ببسيط. قلت: ما الذي يحزنك؟ قال: اولادي هؤلاء كانوا بالامس عندي في غرفتي وهم اولادي، اردت ان اجعلهم يقومون، ماذا اصنع؟ ادعيت وزعمت انني نمت عشان يقوموا عني، عايز اقعد لوحدي، زعمت انني نمت. عارف يا شيخ من ضمن التركتي العمارة اللي في المكان الفلاني، سمعت الثلاثة بيتحدثوا مع بعض. قال أولهم: العمارة اللي في المكان الفلاني دي بطلعها من التركة بتاعتي أنا وبعد كده بقسمه. التاني قال لا احنا نبيعها ونقسم فلوسها علينا احنا الثلاثة. التالت قال لا أجروها وخدوا الإيجار ونقسموا كل مرة علينا احنا الثلاثة. ولا واحد يفكر في أبيه. ولذلك يا إخواني لابد أن تتبرأ في وصيتك من هذا. أنا بريء ممن لطم الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية. ولا عندنا 40 ولا خميس ولا جمعة ولا سنوية ولا ولا ولا ولا كل الأمور البدعية دي. ولذلك في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام خد بالك من الكلام ده إن الميت ليعذب ببعض بكاء أهله عليه. قال البخاري إن كان هذا من سنته. من سنتي يعني ايه؟ يعني هو الذي اوصى بهذا او يعلم ان اهله سيفعلون هذا ولم يتبرأ. فلابد ان تتبرأ من مثل هذه الافعال. ضمن الاشياء التي يتكلم عنها العلماء يا اخواني ينبغي ان انت تفعلها للميت ان تكثر عليه عدد المصلين. عدد المصلين كلما كثر ينفع الميت ولا لا؟ ينفع الميت. ولذلك ما من مسلم يصلي عليه 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله عز وجل فيه. سبحان الله. من الناس يا إخواني اللي يقدر لها رب العالمين تبارك وتعالى الخير لدرجة يصلي عليهم آلاف مؤلفة ملايين مملينة. شوف مثلا الشيخ صفوة نور الدين عليه رحمة الله كيف ختم الله عز وجل له. أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. يموت بعد عمره وفي يوم جمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من مات يوم الجمعة أو في ليلة الجمعة وقاه الله عز وجل فتنة القبر ويدفن هناك ويصلى عليه هناك. خدت لك يصلى عليه هذا فضل من الله تبارك وتعالى. فلذلك يا أخواني اكثر عدد المصلين مش اكثر عدد الفاسقين. أنا أتعجب يبقوا جايين يقول لك إيه تعالى نروح الواجب ده رايحين الواجب المسجد يبقوا واقفين بيدخنوا برا والناس بتصلي جوه. ده رايح واجب واقف بيدخن برا ولا يريد ان يدخل الى الصلاه ولا ده واجب. اجل ايه قم بالواجب انت الذي عليك. ده الصلاه على الميت فيها كام قراط. الصلاه على الميت يا اخواني فيها كام اجر قراط. القراط كجبل احد في الجنه خدت بالك. ومن صلى عليها وتبع الجنازه حتى تدفن له كم قراط لو قراطان. حتى ابن عمر اول ما سمع الحديث ده قال كم من قراريط ضيعنا. طيب من ضمن الاشياء يا اخواني ان تسترد الخصوم. انا اذكر ان رجلا كان عليه دين وقدر الله تبارك وتعالى انه مات. وبعد ما مات ما كتبش الدين ولا حاجة. راح واحد عايز الدين مفيش وولاده قالوا له انت مالكش حاجة ومفيش حاجة تثبت. قال اللهم ان عبدك هذا اخذ حقا من حقوقي ولم يؤيد ولم يكتب اللهم انتقم لي يا رب العالمين. والله يا اخواني يقولون وعننا احنا لا نأخذ احكاما من رؤى. الرؤى لا ينبني عليها احكام اللهم الا رؤى الانبياء لان رؤيا الانبياء تعبيرها حق. ولقدر الله تبارك وتعالى يرون ذاك الاب يعذب حتى قضوا الدين وبعدها يرى احد الصالحين رؤيا ان الله عز وجل قد خفف عنه. استرضاء الخصوم. شتمت فلانا سببت فلانا اكلت حق فلان. لذلك النبي عليه الصلاه والسلام يقول ايه يقول صلى الله عليه وسلم من كان له عند اخيه مظلمه فليستحلها منه قبل يوم القيامه قبل الا يقبل درهم ولا دينار. وفي حديث قال اتدرون من المفلس قلنا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال لا المفلس من ياتي يوم القيامه بالصلاه وصيام وزكاه وحج ولكن سب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا ياخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته فاذا فنيت اخذ من سيئاتهم فطرحت على سيئاته ثم طرحت النار. فانتبهوا يا اخواني من هذا. ايضا من ضمن الاشياء ان تواصل الخير الذي كان يفعله الميت. الميت كان بينفق مثلا على ايتام كاف الايتام واصل هذا الخير. فاكرين القصة اللي في سورة القلم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب جنة يعني اختبرناهم كما اختبرنا أصحاب الجنة. دول ثلاثة من الأولاد أبوهم كان يعطي للفقراء أول ما أبوهم مات أرادوا ألا يوصلوا هذا الخير. قالوا بعدين إحنا هنحصد نعمل إيه تعالوا يلا الصبح نروح طالعين نحصد قبل ما الفقراء يشوفونا وما نديش ولا واحد منهم حاجة. رب العالمين أنزل عليها في الليل عذابا من السماء فأصبحت محروقة أصبحت مشتعلة. لما راحوا لدرجة أنهم قالوا أن احنا تهنا ضلنا الطريق وبصوا عليها وجدوها هي فعرفوا أنهم قد ظلموا أنفسهم لأنهم ما وصلوا الخير الذي كان عليه الأرض. ولذلك واصلوا يا إخوان الخير الذي فعله الأموات. من ضمن الأشياء أن تصلح ما أفسدوه. قصة حصلت في دول الخليج والعهدة على الشيخ اللي قالها، قال ان واحد تاني التلفزيون كان اثنين صحاب من الملتزمين والطيبين، المهم ولاده زنوا عليه قبلهم، بعد ما قبلهم التلفزيون لما مات صاحبه رأى رؤية في المنام ان صاحبه يقول بالله عليك قم وارفع هذا الجهاز من بيتي اني اعذب به في القبر. قال انا عارف انه صاحبي ما عنده تلفزيون، خدت غلط الف انتقلت من مكان لاخر ونمت. قلت له نفس الرؤية تكررت معه، فلما انطلق الى البيت واخبر ولده خرج ولده الكبير فمسك هذا الجهاز فكسره على طول، وجد الرؤية قال جزاك الله عني خيرا الان ارتحت. يا اخواني تبقى انت في القبر وعمال بالله عليك سماع الاغاني مش حرام؟ كل اللي بيسمع انت اللي جبته، كل اللي بيشوف منظر من المناظر ود بيبوز بيت بيت متبرجة وود ما يعفاسق مش عارف ايه فيها ايه، ما فيها الشيخ الشعراوي، بعض الناس فيها الشيخ الشعراوي، هو ما شفش الشيخ الشعراوي، خدت فيها الشيخ الشعراوي، انا بسمع نشرة الاخبار. طب مين اللي بتقول نشرة الاخبار؟ شو واحدة متبرجة؟ اتق الله اتق الله. فيا اخواني ينبغي علينا ان نتنبه من مثل هذه الامور، ان تصلح ما افسده الاب. اب بيجي يقول لك انا منع فلان من الميراث، منع فلان من الميراث، هذه وصايا ما تجوز، واستر ولا تصبح، تقول هذا كان ابن كذا، ده عمل فينا، ده سوانا، لا اذكروا محاسن ايه نوتاكم فاستر عليه. ايضا يا اخواني من ضمن الاشياء التي اريد ان اختم بها النعي الجائز والنعي الغير جائز. تبص تلاقي عامل ايه، عايز تقول للناس يا جماعه في ميت عشان تجيب الناس، ما فيش مشكله، زي ما النبي عليه الصلاه والسلام قال مات اليوم رجل صالح ونعى النجاشي وصلى عليه، زي لما مات عبد الله بن رواحه ومات زيد ومات جعفر والنبي عليه الصلاه والسلام بلغ الصحابه وهو بيبكي. لكن اعلم منشط كبير توفي الى رحمه الله تعالى فلان ابن فلان وكذا وكذا وكذا، والتاني اللي يلفنا لنا بعربية إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله فلان وفلان ومآثر وكذا. ده حذيفة رضي الله تعالى عنه قال لا تؤذنوا أحدا بموت، ما تعرفوش حد، فإني أخشى أن يكون نعيا فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي صلى الله عليه وسلم، فضلا ان يعملوا جرايد ويعملوا كذا وكذا. ايضا يا اخواني علينا ان احنا بقدر الامكان مثل هؤلاء الموتى الناس اللي مات عندهم احنا ما نكلفهمش اكثر من طاقتين. يعني النبي عليه الصلاة والسلام سن ان لما واحد يموت عنده ميت احنا اللي نصنع له طعاما، اصنعوا لآل جعفر طعاما فان اتاهم ما يشغلهم، الان لا جيلوا يمين وجيلوا شمال وكذا ويرهقون انفسهم فوق طاقتهم. وعليك لما تيجي تعزيه بصيغة إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار، فلتصبر ولتحتسب، خدت بالك؟ يبقى ينبغي عليك. بعض الناس بيقول لا عزاء بعد ثلاث، يا إخواني الحديث بتاع لا عزاء بعد ثلاث هذا ليس بحديث، لم يقله النبي عليه الصلاة والسلام، ده كلام عند بعض العلماء، حتى لو قابلته بعد ثلاث لكن أنت تواسيه، والتعزية بمعنى المواساة، يعني عليك أن تواسيه بأي كلمة. أيضا من ضمن الأشياء التي أريد أن أنبه عنها، هل ينفع الميت أم أنقل جثته من بلد إلى أخرى؟ طالما يا إخواني مات في بلدة مسلمة يدفن في هذه البلدة، ده مخالف لكلام النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه أسرعوا بالإيه؟ أسرعوا بالجنازة، يعني أسرعوا في تغسيلها، أسرعوا في تكفينها، أسرعوا في دفنها، لكن لا، لابد أنه هو يدفن هناك ويروح البلد ومش عارف إيه، لدرجة اللجنة الدائمة واحد بيسألهم سؤال بيقول له أبويا وصى أنه هو يدفن في البلد الفلانية في بلد أخرى، هل ننفذ الوصية دي؟ قالت فنون في نفس البلد وأنت بهذا الأمر، يعني لم تخالف إيه؟ لم تخالف أبك. ولذلك يا اخواني طالما مت في بلده مسلمه ماشي، لكن مت في بلده كافره قل انقلوني من هذه البلده الى اخرى، خدت بالك؟ والمسلم بيدفن في مقابر المسلمين والكافر لا يدفن مع المسلمين، هل يجوز للرجل ان يتزوج من امراه نصرانيه او يهوديه؟ الجواب نعم اباحها الله. طب لو انه اتجوزها وحملت منه وماتت وهي حامل، مش الاولاد هيطلعوا على الاسلام؟ طيب الان الجنين ماله؟ مسلم وهي نصرانية، ندفنها مع النصارى ولا ندفنها مع المسلمين؟ منهم من قال مع النصارى والله عز وجل لا يحمي هذا الطفل، ومنهم من قال مع المسلمين، خدت بالك؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعض العلماء يقول لك ادفنها بين مقابر المسلمين وبين مقابر الكفار، على كل حال ادفنها في المقابر بتاعة المسلمين، لكن اعمل حاجة اجعل ظهرها في ناحية القبلة، لأن الولد الوجه بتاعه بيبقى فين؟ في ظهر الايه؟ في ظهر الام، فلما يدفن زي ما يقول شيخ الاسلام لما نجعل ظهرها للقبلة هيبقى وجه الولد لفين؟ للقبلة. أما هي فلا خدت بالك. طب هو ينفع أنت النصراني يا أخي؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما مات أبو طالب قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب خدت بالك اذهب فغسل أباك خدت بالك وادفن أو وواريه، وأمره أن يغتسل بسبب هذا. طب يعني اللي بيغسل ميت يغتسل؟ هذا ليس على الوجوب، من غسل ميتا فليغتسل ليس على الوجوب، إنما هو للاستحباب، بدليل أن ابن عمر قال كنا نغسل الموتى فمن من يغتسل ومن من لا يغتسل. في حديث آخر عن النبي عليه الصلاة والسلام ومن حمل جنازة فليتوضأ، أيضا هذا ليس للوجوب إنما للاستحباب على الراجح من كلام العلماء. طيب يا إخواني لو أنا سألتكم ينفع أن واحد كان مركب طقم سنان ولا واحدة مركبة طقم سنان ذهب ينفع ناخده؟ ما ينفع ناخده؟ لو هيتشال من غير متلة من غير تشويه ماشي شيله، لأن واحد عايز ياخد المسامير الأبلاتين اللي في رجل أبوه خدت بالك، لا دي مش هيعرف ياخدها إلا بإيه؟ بتمزيق في الجسد، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المتلة. لكن حاجة مثلا زي طقم ممكن يتشال من غير شيء مفيش مشكلة، زي لابس خاتم ممكن أشيله ولا مش ممكن؟ ممكن أشيله، لا إشكال في هذا. ده في واحد انت بتبص على مسامير قبلتين، واحد اسال الله عز وجل هدايته، هناك عندنا عمل ايه، دخل ابويا ومش ابويا بعد ما الناس غسلت، كتب ورقه ان ابوه باع له كل الثروه ودخل بصم ابوه على خشبه الغسل. شوف عمل الغسل، شوف الدنيا تعمل في الناس ايه، بصم ابوه وهو على خشبه الغسل. خد بقى المفاجاه، حدثني اخ بيكلمني قال قدر الله جل وعلا ان اخواته طعنوا في البصمه فوجدوا البصمه غير مطابقه، وعرفوا بتوع البصمات ان بصمه الانسان بعد موته تتغير عن حياته. سبحان الله سبحان الله. ولذلك لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس، احسب الانسان ان لم نجمع بلى قادرين على ان نسوي. بعض العلماء يفسر الآية بلا قادرين على أن نسوي بنانه، يعني نجعل بصمته اللي كانت في الدنيا هي نفس البصمة فين؟ في الآخرة. بعض العلماء يقول نجعل بصمة الناس واحدة في الدنيا. تخيل شوف دي من الإعجاز، ما فيش واحد في الدنيا بصمته زي بصمة الايه؟ زي بصمة الآخر، مع ملايين الناس اللي منذ آدم إلى قيام الساعة وإلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها. يا إخواني هل ينفع أن أنا أقوم للجنازة؟ بعض الناس يجي أول ما يشوف جنازة يروح رفع لك سبع التوحيد أو يقوم. النبي عليه الصلاة والسلام قام للجنازة بعد كده جلس، علي بن أبي طالب قال قام لها ثم جلس ونهانا صلى الله عليه وسلم. لما علم أن اليهود يقومون للجناز قال صلى الله عليه وسلم خالفوهم واجلسوا. يبقى كان الأول بيعمل إيه؟ بيقوم، يعني لأنه مرة قام في الجنازة قالوا يا رسول الله إنه يهودي، قال أليست نفسا؟ هي مش نفس من الأنفس. بعد كده لها عن القيام للجناز قلت لك إنما تدعو الله تبارك وتعالى له أو ما أشبه هذا. وينبغي يا إخواني في مسألة القبر، يعني ما يجيش واحد مثلا يدوس على قبر من المقابر تبص تلاقيه هم بيدفنوا، ولا يجلس على قبر النبي عليه الصلاة والسلام، لا، لأن يجلس أحدكم على جمرة من نار خير له من أن يجلس على إيه؟ على قبر، ولا يبول عليه ولا يتغوط عليه، لأن في ناس يفعلون هذا للأسف الشديد. بل هناك من يسكر عياذا بالله تبارك وتعالى في هذه الأماكن، بل هناك من يذهب لسرقة الجثث، بل بعض الناس بيقول دلوقتي شغالين في سرقة الأبواب بتاعة المقابر. شوف يا أخي الجرأة لغاية فين حتى مع الأموات. يبقى شايف واحد ميت وفي وسط المقابر بدل ما يرق قلبه وتدمع عينه ويخشى والكلام ده ويخاف، لا. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل في السر والعلن. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابتداء يا أخواني للصدقة عند المقابر. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه وزع صدقات عند المقابر عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال المحققون من أهل العلم لا يجوز للإنسان أن يتصدق عن الميت عند القبر. عايز يتصدق بعيد ما فيش مشكلة، يعني الصدقة تصل إلى الميت لو أنت موجود في بيتك في أي مكان، لكن تاخد لك مجموعة قرص ومجموعة فواكه وتروح توزعها على الناس اللي هناك. قال العلماء لم يرد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه وزع الصدقات عند المقابر، إنما المقابر لأمر واحد فقط، ألا وإني قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها إنها تذكركم الآخرة. مش عشان تفرقوا هناك صدقات، ولذلك أخواني ننتبه من هذه النقطة. الثانية هي إن إحنا ننقل من ميت من خشبة إلى خشبة، من خشبة إلى خشبة. إحنا ما ينفعش ننقل جثة الميت إلا يا أخواني ما في بلدة كفر أو ما أشبه هذا، وينفع إن أنا أدفن ميتي في مكان يكون بجوار صالحين مثلا. خدت بالك ده عمر بن الخطاب لما أراد أن يدفن، دفن فين؟ أراد أن يدفن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه. حتى أم المؤمنة عائشة كانت قد ادخرت هذا المكان لنفسها. فينفع إن أنا أدفن الميت بجوار مثل هؤلاء. لكن يا إخواني مسألة إن أنا أنقله من مكان لمكان، ممكن في أثناء النقل الجثة لما بتريح ممكن ينزل منها إيه؟ شيء من قبل أو قبر أو ما أشبه هذا. ثم إن أنت خالفتش كلمة أسرعه بالإيه؟ بالجنازة. قال فإن كانت خيرا، يعني من أهل الخير، فخير تقدمونه لها، يعني بتسرعوا عشان يأخذ الخير. وإن كان شرا فقد رفعتم الشر من على أعناقكم. لكن يعدوا بالخمس ساعات والست ساعات ويسفروا مش عارف كم ساعة، وليه؟ إيه الغرض؟ إيه الغرض؟ هل هذا سيعود على الميت بالنفع؟ لا يجوز لك أن تؤخر دفن الميت إلا لمصلحة ستعود عليه، إلا لمصلحة تعود إيه؟ هتعود عليه هو. لكن إن كانت لا تعود علي بمصلحة فأنا ذاك فلا. أنا أتذكر يا إخواني إن الشيخ الألباني عليه رحمة الله قال لو أنا مت يعني ما تبلغوش حد، الناس اللي عرفته خلاص. سبحان الله، شوف العالم من العلماء لما يكون فاطن وفقيه، العالم الإسلامي قام عشان يعرف، واللي يسافر بالطيارة واللي عايز يدرك. فقال ولا تنقلوني من بلد إلى بلد، في وصيته ولا تنقلوا جثتي من بلد إلى بلد. دول العلماء اللي بيقولوا ويعملوا، ولا نزكي على الله أحدا. فيا إخواني هؤلاء دلونا على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أنت بتاخد الطب من أهل الطب، لو كلمك دكتور في عملية جراحية تقعد تهز دماغك. لكن في الدين ليه تعترض وأنت ما معكش لا آية ولا حديث؟ والله عز وجل قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أنت جالك الآية جالك الحديث، أفتاك أهل العلم خلاص سمعنا وأطعنا، لأن هذا أمر ديني. أنا أفتكر بالمناسبة الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله كان يرى عدم جواز الجلوس للعزاء، قال لأن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه أنهم كانوا يعدون الجلوس للعزاء من النياح. عارفين عملوا إيه يا أخواني؟ ابن عثيمين لما دفن راحوا صلوا عليه، أول ما دفنوه اللي جاي من مصر، موريتانيا، فرنسا، أمريكا، ده بداخل بقى اللي بداخل المملكة من كل الأماكن رايحين يعزوا. عارف ولاده عملوا ايه؟ الشيخ عبد الرحمن ابنه راح رايح على الفيلا بتاعت الشيخ، وراح كتب ورقة فيها فتوى الشيخ ان هو لا يرى الجلوس للايه اعزاء. كتب فيها ايه؟ جزاكم الله خيرا جميعا، فاننا اخذنا بفتوى شيخنا انه لا يجوز الجلوس للعزاء، فالعزاء قد وصل، وقفلوا الفيلا وما فتحوش لحد. اهو في عصرنا وما فتحوش لحد، الناس جايه من بلاد يمين وشمال ففتحوش ولا الواحد بعد الدفنه. لكن اين من يفعل هذا؟ اين من يفعل هذا؟ حتى برضو عايزين ننبه الاخوه على مساله، على العزاء. ساعات الاخوه عزوا على القبر ويروحوا واقفين ويبدا يقبل هذا ويقبل هذا. يا اخواني النبي عليه الصلاه والسلام قال، سئل هل اذا قابلت اخي اقبله؟ قال لا. قال اعانقه؟ قال لا. قال أصافحه؟ قال نعم. قال أصافحه؟ قال نعم. المعانقة والتقبيل للجاي منين؟ من سفر. قام النبي عليه الصلاة والسلام فعانق جعفر لما كان جاي من سفر. لكن دلوقتي الأخ يقابل الأخ الظهر يقبل ويعانق، العصر يقبل ويعانق، المغرب يقبل، كل ده لم يرد النبي عليه الصلاة والسلام حتى في العزاء يا إخواني إلا لمن أتى من سفر. والله أعلم. هذا صلى الله وسلم وبارك على النبي. بسم الله. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. انتبهوا من هذا. لو أن رجلا خرج من بيت وانشغل بأعمال عن طعامه وشرابه وشهوته فجأة رفع الأذان، الله أكبر الله أكبر، هل يعد صائما في الشرع هذا الرجل؟ إذا ظهر الهلال في بلد من البلدان هل يجب على البلدة الأخرى أن تصوم؟ السؤال، بما يجب الصيام؟ انتبه. الكافر يجب عليه الصيام. تعالى عم انت بتقول ايه؟ بقول لك يجب يجب عليه الصيام. ما حكم الحامل والمرض؟ أهم الشيخ المرأة حامل إيه هتفطر؟ إحنا خايفين على الصيام. لفضيلة الشيخ علاء سعيد من إصداراتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. للنساء للنساء للنساء للنساء للنساء للنساء للنساء للنساء. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. لما بدك تكلم ما بتكلمش من دماغ. ما هي سنن الأنبياء يا ترى؟ سؤال. هل تختتن المرأة أم لا؟ سؤال. متى يجب الختان؟ لو مات وغير مختون أو هو مات الراجل وغير مختون يختتن ولا لا؟ للنساء فقط. يا اخواني يا اخواني ينبغي ان نتنبه ان نتنبه. ما معنى الاستهزاء يا اخواني؟ ليه ليه الناس؟ اسئله مهمه واجوبه مثيره يجيب عليها الشيخ علاء سعيد في هذا الاصدار الذي تقدمه لكم تسجيلات ابن عثيمين الاسلاميه من اصداراتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. سألناك يا ربي وليس لنا سوى نداك سوى نداك فأكرمنا وأحسن حالنا إلهي. بأسمائك الحسنى دعوناك سيدي إلهي وخلاك. فيا ويلنا مما علينا وما بنا غفور لنا من كل ذنب مخامر سألناك غفرانا لكل ذنوبنا من الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني يا زلة كتبت في غفلة وطالبها مجد في طلبها لم ينم ورحل الحبيب. وألبسوني ثيابا لا كمام لها صار زادي. قصائد في الزهد للأخ الشيخ طه بن رباح. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم بشركة ابن عثيمين للإنتاج الإسلامي والتوزيع، الهندسة الصوتية والإخراج الفني ضياء عبد الله. نترككم في رعاية الله وأمنه على أمل اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.